فأتمنى حياته. حلو كده ان شاء الله. احنا بنصلي 20 ركعة يا جماعة، لسه عندنا 12 ركعة في 12 ربع ان شاء الله. فالصبر جميل، وبعدين الصبر فيه مذاهب كتيرة، فيه الصبر مفتاح الفرج، وفيه الصبر جميل، وفيه ان الله مع الصابرين، وفيه النصر مع الصبر. فعايز انت تختار اي مذهب هتلاقي كلها مذاهب حلوة. فمذاهب المسلمين في الصبر جميل، ما يفهمش الصبر بحقيقته الا، وبعدين احلى الصبر والصبر على الطاعة، واللي اقوى منه الصبر على قدر الله مع كمال الرضا، ده اللي اقوى منه بقى، لان ربنا في كل لحظة له قدر يبديه فيك، فان رديت به تحول هذا القدر الى عين الرحمة والى عين المنحة، والا كان حجاب يحجبك عن الوصول اليه. فكل لحظة يمد إليك أيديه ليتعرف عليك بالجلال والجمال، فإن عرفته عرفته في كل شيء، وإن سخطت ولم ترضى فقد أعطيت ظهرك لتعرفاته فتزداد حجابا وبعدا. لكن المسلمين الحمد لله في أول دخولهم للإسلام الرسول لقنهم إنك أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلو وامر. فالنبي ملقنك من الاول، مديك التطعيم المظبوط، مطعمك التطعيم الايماني المظبوط عشان تعيش مع ربك ترضى باحكامه سبحانه وتعالى. فنسال الله ان ينفعنا بنبينا وبانوار ديننا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كنا انتهينا من شرح الحكم العطائية الحمد لله، ونحن الآن في الرسائل الملحقة في آخر كتاب الحكم التي أرسلها الشيخ ابن عطاء الله السكندري لتلامذته. يقول أما بعد، فإن البدايات مجلات النهايات، يعني لابد تكون بدايتك مع الله كما قلت لك أن تكون سليم الاعتقاد أولا في قلبك، يكون اعتقادك في الله اعتقاد سليم لا شبهة فيه، ويكون اعتقادك في نبيك اعتقاد سليم لا شبهة فيه، ويكون اعتقادك بعد ذلك في أولياء الله الصالحين وفي العلماء اعتقاد لا شبهة فيه. ثم بعد ذلك تحسن بعد ذلك معلوماتك كيف تصل إلى الله بعد هذا الاعتقاد الراسخ، فتتعلم الضروري من أمور دينك حتى تصلح عبادتك، وتتوجه إلى الله على هذه الصورة القائمة على العلم والاعتقاد السليم مع كمال التواضع والاستعانة بالله وعدم الركون إلا إلى الله، لا لعملك ولا على اجتهادك، مع كمال اجتهادك، فيكون الجمع في قلبك والفرق على جوارحك. أي الفرق أي أنك تراعي حقوق العبودية على جوارحك، وفي قلبك كمال الاستعانة بالله وكمال التوجه إلى الله بغير نظر إلى ما تفعله الجوارح، حتى لا تكون معتمدا على عملك، وحتى لا تكون ناظرا لسواه سبحانه وتعالى. فهذا معنى أن يكون الفرق على لسانك والجمع في قلبك، أي قلبك محل التحقق بحقوق الربوبية، ولسانك محل القيام بحقوق العبودية. فأنت إذا سألت الله وأنت مأمور بالرضا بقضائه، فسؤال الله أن يرفع القضاء لا يعني أنك غير راضي بالقضاء، لأنك إذا سألت الله أن يرفع القضاء فأنت تسأله في الاستقبال، وأما الرضا محله الحال، فأنت في الحال راضي بما أقامك فيه، وتسأله تذللا بالعبودية على أمل أن ينقلك في الاستقبال إلى حال أحسن، لكن مع كمال رضاك في الحال. فسؤال الله برفع البلاء لا يعني عدم الرضا بقضاء الله، لأن الرضا بقضاء الله متعلق بالحال، وسؤال الله متعلق بالمآل، وده تعلق وغير تعلق ده. وعشان كده تجد النبي أرضى الخلق بالله، وكان كثير سؤال الله في الاستقبال، لأن السؤال للاستقبال لا يدل على الضجر بالحال. وهذا الفرق الكبير بين سؤال العارف بالله وبين سؤال الجاهل بالله. ف فالذي يدعو الله وهو جاهل بالله يسأله سؤال المتضجر، سؤال المتعجل، سؤال عدم الراضي، ولذا يحجب عن القبول لأنه أساء الأدب. أما العابد والعالم بالله يسأله سؤال الراضي والآمل في الاستقبال أن ينقله إلى أحسن حال. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي في الحال، ولكن عافيتك أوسع لي في الاستقبال. فرق كبير بين الحال والاستقبال، حتى تفهم أنه لا تناقض في الشريعة. إذا أمرك الشارع أن تسأله، وإذا أمرك أن ترضى بقضائه، فكيف أسأله وأرضى بقضائه؟ لا تناقض، لأن هذا له تعلق والآخر له تعلق. فإذا تعلمت التعلقات واختلافها اتحل الإشكال في ذهنك. وعلشان كده يقول: أما بعد، فإن البدايات مجلات النهايات. يعني بدايتك قوية مع الله، يبقى إن شاء الله نهاية هتوصل، إن شاء الله توصل، توجه الجهة الأول مظبوط، قدوتك النبي، تحب النبي، بتشفق على المسلمين، كلك تواضع، عندك أمل في الله، تحرص على الطعام الحلال، تنصح للمسلمين، تعلمت أمور الفقه الضرورية اللي بيها تصلح عبادتك، تخلصت من النجاسات المعنوية، من الغل والحقد والحسد والرياء ومراعاة الناس وكل هذا، تخلصت من هذا، يبقى دي بداية قوية، يبقى إن شاء الله هتوصل. لكن واحد ما تخلصت من هذه الأشياء وبادي كأنه ما ابتداش، لأنه يبقى عامل كحمار الرحى، ينتهي من حيث بدأ ويرحل من حيث انتهى. فيبدأ كده، عارف حمار الرحى، يمكن الجيل الصغير ده ما شافش الساقية. كان زمان فيه حاجة اسمها جاموسة، الجاموسة دي كانوا يربطوها، ما شافوش برضو الجاموسة، بيشوفها متعلقة لحمة بس، لكن ما بيشوفهاش بتنعر. ففي حاجة زمان اسمها جاموسة، وهذه الجاموسة وفي ساعات كمان تبقى بقرة، يعني ما يدرش، المهم حاجة بتمشي على أربع رجلين وأحيانا يأكلوها. الجاموسة دي كانوا يربطوها في ساقية بحبل كده ويغموا عينيها عشان تفضل تلف طول النهار، بتدور في دايرة واحدة، تقوم تحرك الساقية، والساقية دي عبارة عن عيون كده عميقة في الأرض عشان تطلع كأنها جرادل ورا جرادل في بعضها كده مش شبك، تقوم تملى المية وتكب على ايه، على المروة التانية، تقوم تطلع المية من البير ترميها على المروة بتاعت دي، اسمها ايه، الساقية. فاللي مش محقق قلبه سليم مع الله، تقوم تبص تلاقي قاعد بيعبد ربنا ليل نهار، لكن كأنه حمار راحة، يبدأ من حيث انتهى لا ينتهي، فكأنه مغمي عينه عن المعرفة بالله، فقاعد بيمشي يمشي يمشي طول النهار، وبعدين أول ما يشيل البتاع دي لقي نفسه في نفس المكان اللي كان فيه أول النهار، هو بيفتكر نفسه ما حيوصل آخر النهار، بقى قاعد بيجتهد ويمد. ما هم غموا عينيها ليه؟ عشان ما تملش، لان عارف هي هتفضل بقيت تلف كده، تلاقي نفس المنظر كل شويه، لو بعد كده لفتها تقل تروح قعدت، لكن هم غموا عينيها علشان لا تمل. كذلك اللي بيغمي عينه عن قدر الله والرضا بقدر الله، يفضل يجري في الدنيا لا يمل، متصور انه هيوصل وهو بيزداد بعد، بل هو كانه في مكانه. وعلشان كده لازم بدايتك تبقى مع الله قويه عشان تنتقل، عشان ترتقي. والا لما تقعد كده تعبد ربك وانت قلبك مليان غل ومليان حقد ومليان حسد ومليان تعلق بالدنيا وعدم رضا بما أقام الله فيه وعدم قناعة وكبر وغرور، وانت اللي فاهم وغيرك مش فاهم، وانت بس اللي حلو وغيرك مش حلو، وانت اللي حلو وكل الناس ظلمتك، وانت اللي مش عارف ايه، وانت ما فيش احسن منك، هتلاقي نفسك محجوب حجاب كبير قوي قوي. طب اقعد بقى اذكر بقى ليل نهار، ما فيش فايدة، هتعمل ايه؟ لكن أول ما تنظف قلبك من مثل هذه الأشياء، ويبقى عندك التواضع، ويبقى عندك ضد هذه الأخلاق في قلبك، شوف أقل ذكر ينور قلبك، أقل ذكر، حتى لو نمت وما عملتش غير الفرائض تلاقي قلبك منور لوحده. كتير من الصحابة كانوا كده، كانوا مش كثير عبادة ولا حاجة، والرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، فسألوه إيه السر اللي فيه، يقول لك أنام وليس في قلبي شيء لأحد. جرب كده، نام كده وشوف كده انت بتكره مين وغلاوي من مين وعايز تقتل مين ومتغاظ من شغلانه كبيره قوي، ده انت عايز تتخلص من الكره الارضيه واللي فيها، ما ينفعش كده. يعني هون على نفسك. سيدنا الإمام الشافعي كان ليه شعر ظريف كده، لكن أنا هقول لك معناه. كان يقول إن أنا يعني أصبحت متصدق على كل واحد سبني أو ذكرني بغيبة، حتى لا أرى يوم القيامة معوقا أحد عن الجنة أو أؤذي سيدنا محمد في أمته. شوف المعنى العالي، شفت المعنى العالي؟ مش انت بقى واحد كده تمتم ببقه تقول له انت شتمتني، يا جيت كده ده انا بقول، ده انا بقول سبحان الله، لا انت شتمتني، ده انت بقى ايه جاي بقى بغلك بقى جاي تعمل شغلانه، ويقول لك انا ما اقصدش، تقول له لا بتقصد، الله، يقول لك انا متاسف، وانت بعد كده انت مش عارف تعمل، تتاسف لي، ما ينفعش. دي مش اخلاق المسلمين، اخلاق المسلمين مش كده. اخلاق المسلمين لو شتمك تسامحه كمان. شوف الامام الشافعي بيقول ايه، بيقول ان انا مسامح كل واحد ذكرني بسوء، مسامحه تماما، مش عايز منه حاجه، حتى لا اعوقه عن الجنه ولا اؤذي سيدنا محمد في امته. شفت الجمال، النيه الحلوه. جرب انت النوايا الحلوه دي عشان تتعلم الاولياء دول ازاي وصلوا، وصلوا بنقاء القلب، بنقاء السريره، هي دي البدايه الحلوه. انما اول ما ابتدي واقول انا اللي فاهم وغيري مش فاهم، يبقى خلاص، يبقى افتكر شكل حمار الراحة اللي هم مغيمين عينه وقاعد انت بتدور في ساقية مش هتوصل لحاجة. فلازم بقى تتأدب بأدب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف أن النبي كان كله شفقة على الناس، على الناس حتى الكفار، حتى اللي بيأذوه كان يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. احنا بنقول لك بس خلي قلبك ما فيهوش غل للمسلمين، وخلي الغل للكفار يا سيدي، لأنك مش هتقدر تبقى زي النبي. النبي كان قلبه يسع الناس كلها، احنا بنقول لك بس سع بقلبك المسلمين بس. شوف ربك بيقول ايه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجي له ملك الجبال بعد الطائف ويقول له يعني لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أطبقت عليهم الأخشبين، قال إني أرجو أن يخرج الله من صلبهم من يوحده. الملك نفسه يستعجب من رحمة النبي، الملك نفسه يقول له صدق من سماك الرؤوف الرحيم. ده الملك نازل متك على اسنانه متغاظ للنبي عايز يطبق عليهم الأخشبين، نفس الملك يتغاظ للنبي. شوف قد ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اتغاظ لنفسه ولم ينتصر لنفسه قط، اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. ايه الحلاوة دي، ايه الحلاوة دي. والنبي قبل اخر ايامه يقول من جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد. ده النبي ابونا، وانت ابوك لو ضربك بيضربك لمصلحتك، مش كده برضو؟ لكن بالرغم من هذا شوف النبي اللي هو ابونا ده حبيبنا بيقول من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليه، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليتقد منه. ده النبي بيعمل كده وانت قاعد طول النهار متك على اسنانك، لما اسنانك طقت وحتركب طقم اسنان من غلك، فبطل بقى. فازاي تقول بعد كده انك انت عايز ربك يقبلك وانت مش قابل عباده؟ ما انت زي ما تعمل عباده ربك بيعاملك. انفق انفق عليك، الراحمون يرحمهم الرحمن، مش كده برضو؟ يعني كأن هترحم العباد ربك يرحمك، هتنفق على العباد ربنا يوسع عليك، هتضيق على العباد ربنا يضيق عليك، هتشق على العباد ربك يشق عليك. والنبي قال كده اللهم من ولي أمر من أمر أمتي فرفق بهم فارفق به، من ولي أمر من أمر أمتي فشق عليهم فشق عليه، مش كده برضو؟ هي دي البداية المهمة، مش البداية انك انت تلبس لي جلابية بيضة وتجيب لي سبحة وتقعد طول النهار تتمتم، وبعدين وقت ما تتعامل مع الناس تاكل حقوقهم، وقت ما يجي حد يعدي عليك تهبشه، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. البس جلابية مقلمة وخلي قلبك ابيض، لكن تلبس لي جلابيه بيضه وتخلي قلبك مقلم، ما ينفعش. فاتعلم البدايه، البدايه لازم تكون بدايه صحيحه، وبدايتك مش هتبقى صحيحه الا لما يتعلق قلبك بنبيك عشان تتعلم اخلاقه الحلوه. لان انت كده لما تشوف ازاي ان الناس مهما ظلمتك مش هيبقوا عملوا فيك زي ما عملوا في النبي، يعني ما صلتوش عليك حد يقتلك وقالوا له هندي لك مكافاه لو قتلته، قرايبك ما عملوش فيك كده، قرايب النبي عملوا فيك كده، أقاربه عملوا فيك كده. فأنت عشان قرايبك مرة واحد فيهم ضايقك تقوم تعادي العيلة بحالها؟ طب ما النبي قرايبه تسلطوا عليه وادوا مكافات للي يقتلوا، بالرغم من كده سامحه، يعني مهما اذيت مش هتؤذى زي النبي، مش كده برضو؟ مهما اذيت قول لي مهما اتحرمت مش هتحرم كما حرم النبي. ده كان يروح الاسواق يدور حد بس ايه يعني ينصره على دينه في الاول، والناس كلها تبعد عنه صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان بعد الطائف دخل مكة في جوار مشرك صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة مهما حصل لك يعني ايه، يعني مثلا ما خلفتش، طب ما النبي اتجوز وما انجبش من كل زوجاته، لم ينجب الا من السيدة خديجة، ايه يعني ما انجبتش، يعني هتقلب الدنيا يعني؟ طب ما مش احسن ما كان ربنا يدي لك عيل وبعدين الواد ده يقع في الادمان ويقرفك، ساعتها تقول يا رب يموت. يبقى لو ما انجبتش ايه يعني؟ ولو انجبت احمد ربك واحسن تربيته، ولو انجبت وماتوا بعد ما ربيتهم فالنبي دفن اولاده بايده في حال حياته، يعني ما تفتكرش نفسك انت اللي مظلوم بس وغيرك يعني مش عارف ايه، ربك مستقصدك يعني؟ اعرف ان ربك بيك رحيم ورؤوف رحيم، بيختار لك احسن حاجة. لو فقرك اعرف ان الفقر ليك دواء، ولو اغناك اعرف الغنى ليك دواء. من عبادي من لا يصلحه الا الفقر فان اغنيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا الغنى فان اغنيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا المرض فان عفيته افسدته، ومن عبادي من لا يصلحه الا العافية فان امرضته افسدته. يبقى انت ما تعترضش على حاجة بقى، اقامك في العافية هي دي الدواء، وأقامك في المرض هو ده الدواء. ربما بالمرض منعك من المعصية ورفع درجتك بالصبر عليه، فتحصلت من المرض ما لم تحصله بعبادة، فأنت ما تعرفش الخير فين، وعلشان كده تسلم أمرك لربك. آدي البداية، البداية مع الله أن تراه، أن ترى العطاء في المنع والمنع في العطاء. إذا فهمت هذا المعنى تبقى أنت بدايتك كويس، تبقى انت ساعتها بقى كده هنقول لك كده ان شاء الله ده بذرة ولي، ده في يوم الايام هيبقى ولي من اولياء الله الصالحين، ويمكن كمان اما تموت يعملوا لك مولد ويجيبوه مرجيحة جنب القبر بتاعك وربنا يسهل عشان نجيب العيال يتمرجحوا، وعشان حتى يفرح، يبقى نفرح العيال بعد وفاتك زي ما فرحتهم في هالحياة وربنا يكرم، والاطفال احباب الله. فبيقول لك اما بعد فإن البدايات مجلات النهايات، ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته. يبقى لما تبتدي بالله مستعين بالله تبقى نهايتك بالله، لكن مستعين بنفسك ما ينفعش، معتمد على جهدك ما ينفعش. زي واحد من عباد القدامة النبي حكلنا عنه، بيقول لك عبد الله 100 سنة في حتة ما تنقلش منها، ربنا فجر له كده نبع مية وشجرة تنبت له رمانة تكفيه مدة، وقاعد على شط نهر يصطاد له سمكة يأكلها، فقعد طول عمره يعبد ربنا وكل حاجته حواليه، المية عنده الأكل بتاعه ما تحركش 100 سنة يعبد ربنا. فلما مات ربك سبحانه وتعالى بيقول له ادخل الجنة برحمتي، قال له بعملي يا رب، هو أنا كنت مضيع وقتي؟ ده أنا كنت شغال 100 سنة قاعد، ده أنا ما روحتش حتة. فقال له بعملي يا رب، بيقول له ادخل الجنة برحمتي، قال له بعملي، قال له بعملك. طيب نوزن، حط كل عمله 100 سنة ونعمة البصر بس، فرجحت نعمة البصر، فأول ما شاف المنظر ده لسه نعمة السمع، ولسه نعمة الرمانة، ولسه نعمة السمكة، ولسه نعمة المية، ولسه شغلانة كبيرة. لما لقى نفسه هيبقى مفلس قال له لا برحمتك يا رب، حرمت برحمتك، فدخل برحمتك. وعلشان كده من كانت بالله بدايته كانت بالله نهايته، مش بنفسه. انت ايه ده، انت فاني غلبان، ده انت فاني وغلبان، لا حول ولا قوة الا بالله، مسكين. والصدقات للمساكين، فاذا كنت تمسكنت لله ربنا يتصدق عليك، مش انما الصدقات للمساكين، فادخل لباب الى ربك من باب المسكنة عشان تستحق صدقته بالتجلي والإمداد والقبول. فهمت بقى المسألة؟ إنما هتخش لهم من باب العزة، استغنيت طب اتلهي بقى، هيقولك اتلهي. كلا إن الإنسان لا يطغى، إمتى يطغى؟ رآه استغنى، أول ما يلاقي نفسه استغنى يطغى، لكن طول ما هو مفتقر لربي خلاص. وعشان كده بيقولك ومن كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته. وربك لخص لك القصة دي في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد دي البداية، أن تعرف ربك فتقوم بحقوق الربوبية، ولكن تقوم بها بنفسك ولا بيه؟ بيه، لأنك نستعين. يبقى بتقوم بحقوق الربوبية مستعينا بربك مش بنفسك. يبقى من كانت بالله بدايته كانت لله نهايته. فهمت؟ كانت بالله نهايته. والمشتغل به هو الذي أحببته وصرعت إليه، والمشتغل عنه هو المؤثر عليه. أنت الوقت اشتغلت بربك، مش أنت بتحب ربك؟ يبقى أنت طالما اشتغلت بربك يبقى لا تنشغل بسواه، لأنه ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ لا شيء. فإذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فقدت كل شيء. وعلشان كده إذا كنت اشتغلت به هو الذي أحببته وصرعت إليه، والمشتغل عنه اللي هو الدنيا بعد ما طردتها من قلبك هو المؤثر عليه. فأنت أثرت الله على الدنيا، طردتها من قلبك. خد بالك أن الدنيا مش معناها أنك أنت تبقى معكش فلوس، لا، الدنيا معناها أنها ما تبقاش في قلبك. لأن ممكن واحد يبقى معهوش حاجة خالص وجيبه ده مفلس، لكن قلبه كله دنيا، قاعد طول النهار كل ما واحد يعدي عليه ويشوفه لا راكب عربية ولا لابس جزمة حلوة ولا في ايده سندوتش لا سمح الله لحمة ولا حاجة، واخد بالك؟ يوم يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، احنا لاقين ناكل، احنا عارفين نعيش. يبقى الدنيا مالية قلبه وهو مش لاقي ياكل، ما عندوش دنيا في الظاهر لكن الدنيا في بطنه في قلبه. يبقى ده خد بالك ده غلبان، ده غلبان جدا. زي ما قلت لك مرة قصة الراجل اللي ايه سمع، كان قاعد في تونس على ساحل البحر معاصر لسيدنا المرسي ابو العباس، وكان عارف ان في الاسكندرية ولي كبير اسمه المرسي ابو العباس، راجل وارث حال سيدنا ابو الحسن الشاذلي وكده. فلقى واحد معدي عليه فقال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح الاسكندرية. قال له هناك في ولي كبير اسمه المرسي ابو العباس، لازم تزوره وقول له فلان بيقول لك ادعي له. فقعد معاه يومين يستريح، لانه كان زمان يمشوا على الساحل كده على الحد من المغرب لحد ما يوصل الاسكندرية. قعد يومين يستريح، فلقى الراجل ده طول النهار قاعد بيعمل ايه؟ بيصلي ويعمل، ولما يجوع يصطاد له سمكة واحدة ياكلها وينام على كده، ما بيعملش غير كده. فقال له روح ابقى ادعي، قول له يدعي لي ان ربنا يخرج الدنيا من قلبي. دنيتي ده هو سمكة ده. هو بقاش فاهم ايه بقى الراجل ابو سمكه ده اللي يقول لك يخرج، وعايش في كوخ كده على البحر ما حلتوش حاجه، دنيته اللي في قلبه. فالمهم هو مشي وخلاص، وصل هناك الاسكندريه، قال لهم يا جماعه في واحد هنا اسمه المرسي ابو العباس. قالوا له اه ده هناك في بحري في حته اسمها الانفوشي. فدلوه على هناك، فراح بص لقى قصر، قصر كبير. افتكر القصر ده بتاع مثلا الامير، والشيخ ده قاعد بقى في الكوخ اللي بره. فقال له فدور على بتاع قاعد بره، قال له فين الشيخ؟ قال له ما هو ده القصر بتاعه. قال بقى هو ده اللي هيخرج الدنيا من قلب ابو سمكه. ده قاعد في قصر والتاني ابو سمكه في كوخ، بقى هو ده اللي بيقول له ادعي لي تخرج الدنيا من قلبي. فالمهم هو دخل وقعد معاه، وبعدين ما رضاش يكلمه بقى، لا بقى ايه خدم ايه وحشم ايه وشغلانه، واحد جايب هديه للشيخ بسيطه كده، بص لقى بيرد له الهديه زلعه سمنه، يعني بيعطي عطاء ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قالوا التاني ابو سمكه هو ده اللي هيخرج. فالمهم فضل قاعد ساكت ما رضاش يقول له حاجه. فقام هو بالكشف، ربنا بقى هيبين له كرامه ليه الشيخ، قال له فلان الذي أرسلك الدنيا في قلبه وليست في يده، ونحن الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، لأنه عندما يضع السنارة في البحر قلبه معلق بما تشبك فيه، فقلبه معلق بالدنيا مش متوكل على ربه. شفت المعنى الدقيق؟ يبقى أنت علشان تمشي مع الله مش معناه أنك أنت تبقى مفلس، لا في الظاهر يعني، لا ده معناه أن الدنيا تبقى ملاش قيمة في قلبك خالص، تبقى في ايدك لكن مش في قلبك. والله جت في ايدك خير وبركه، ما جتش في ايدنا الحمد لله يا عم، الحمد لله الذي عافانا. لان اصل الدنيا دي بنت الشيطان، وطول ما انت متجوز بنته حماك كل شويه يسال على بنته، فمش هيسيبك. ما هو على طول كده، انت طول ما انت طبعا معاك بنت الراجل، الراجل كل يوم عايز يسأل على بنته، اطمئن انت عاملة ايه، عامل ايه معاكي، كويس ولا مش كويس. لو مضايقها تقوم يجيلك، واخد بالك، يقرفك ويضايقك، وممكن يوزها تخلعك، واخد بالك. ما هو بيوز، الشيطان بيوز، مش كده؟ فالدنيا كده، اول ما تبقى في قلبك يبقى دي بنت الشيطان، تبقى انت متجوز بنت الشيطان، ويبقى حماك مين؟ الشيطان. كل شوية داخل طالع، داخل طالع على قلبك. فهمت ازاي؟ يبقى انت علشان تخلص من وزة الشيطان ارميله بنته، ارميله بنته برا خالص، مع السلامة، مالكش علاقة بيه بقى، طلقها بالتلاتة. شوف سيدنا علي كان مطلقها بالتلاتة، كان يقول يا دنيا غري غيري، بيطلق الدنيا بالتلاتة. سيدنا عمر بن الخطاب كان الشيطان يشوفه معدي في حتة يمشي في حتة، مطلقين الدنيا بالتلاتة طلقة بائنة، يقول لك يعني لا تحل حتى تنجح زوجا غيره. فهي دي بقى المسألة، يبديتك يبقى طالما انشغلت بالله يبقى لا تنشغل بسواه، وكل ما كان من دنيا فهو سوى الله. وعشان كده بيقول لك والمشتغل به هو الذي المشتغل به هو الذي أحببته وسرعت إليه، والمشتغل عنه هو المؤثر عليه. ومن أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه. واللي عارف أن ربنا سبحانه وتعالى طلبه، سمك عبدي، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، من جاءني يمشي جئت وهر، ولا يبقى ربك عايزك، يقول لك لبيك عبدي لبيك. فاللي أيقن أن ربنا بيطلبه يصدق في الطلب. ده أنت يا أخي لو جالك على المحمول رئاسة الجمهورية بتطلبك على المحمول بتاعك، يقول لك حسن مبارك عايزك الوقت، والله لو كنت بتنوي الفرض تقول ده واجب موسع نبقى نصليه بعدين، ما مش كده برضو؟ ما هتقول كده، ما لسه بدري، ده ما هو اصل الفرض ده واجب موسع، الحمد لله نروح بس نقابله كده، ما الريس عايزنا، الريس عايزنا يا جد. طول ما انت ماشي بقى ارض تهدم عليك، قاعد انا رايح على الريس هيقابلني، طلبني على المحمول، وتعمل المحمول كده وتبقى فرحان بنفسك اهو. طب ما ربك بقى بيطلبك، بيقول لك كل شويه حي على الفلاح، كل شويه يقول لك حي على الصلاه، كل شويه بيقول لك انا جليس من ذكرني. ليه يا اخي انت ما بتعاملش ربك زي ما بتعامل حتى الرؤساء من عباد الله؟ ليه يا اخي؟ وبعدين في الاخر بتدعي انك انت بتقول اسلمت لوجه لله رب العالمين. اسلمت فين بس؟ انت اسلمت باللسان، عايزين بقى تسلم قلبك. زي ما سلمت لسانك سلم قلبك. فهمت بقى المعنى؟ وعشان كده بيقول لك ومن أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه. يسيب كل اللي وراه ويجري ربه طلبه، زي بالظبط المثال بتاع إيه، حسن مبارك طلبك الوقت. هتقول لي بقى قاعد أصلي التراويح في مسجد الأشراف المؤتم؟ لا يا عم، التراويح سنة نبقى نصليها بكرة، وحتى لو ضاعت مننا خلاص ده أنا عندي معاك، مش كده برضو؟ طب بلاش حسن مبارك، لو قالوا لك هنرشحك في مجلس الشعب وهتسقط برضه، يا برضو هتسيب الفرض وتروح عشان تترشح؟ فالمسألة يبقى طلق الدنيا، ارميها بقى واخلص، ارمي بقى الدنيا واخلص. لأن من أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه، يعني ما يتوانش، ما يتهونش، ما يأجلش، ما يقولش كمان شوية، بعد مش عارف إيه، طب بكرة، طب بعده. زي الراجل اللي حكيت لك حكايته، وهو طالب يا ابني تعالى صلي، يقولك بس لما تخرج. طب اتخرجت، تعالى يا ابني صلي وشوف ربك، يقول لك بس اما اشتغل. يشتغل وتيجي تقابله تاني، طب مش اشتغلت يا ابني ما تيجي تصلي، يقول لك بس اما خلص الجيش. خلص الجيش وجه، طب يا ابني ما تيجي تصلي وشوف ربك، بس اما اتجوز. اتجوز وبعد كم سنه تقابله، بس اما العيال نربيهم وان شاء الله نبقى في المشمش كده، نبقى لحد ما ايه اتسرق عمره كله منه. وبعد كده قابلته بقى وهو ايه مكسح كده وعجوز وماشي موطي على عصايا، يا ابني ما تيجي، قال لي مش اتكسحت وجالي السكر وما اقدرش اجي الجامع. طب ما ينفعش كده، ما انت ضيعت عمرك، ضيعت عمرك يا غلبان. فهمت بقى المساله؟ فما تسوفش، اللي عارف ان ربنا بيطلبه يصدق الطلب معاه على طول. ويا بخت العبد اللي هو يعرف كده، لان اللي بيطلبك بيده ملكوته كل شيء، مش هيفوتك حاجه لطالما انت معاه، مش هيفوتك حاجة، ده هو أغنى الأغنياء. يبقى أنت مشغول بإيه بقى؟ فوق. ومن علم أن الأمر كله بيده انجمع بالتوكل عليه. لما تعرف أنه يجير ولا يجار عليه، بيد ملكوت كل شيء، يدبر الأمر، يفصل الآيات، قاهر فوق عبادي، بكل شيء محيط، بعباده رؤوف رحيم، خلاص بقى هتيجي تبقى ماشي معاه وبعدين بتلتفت، عيب. هتلتفت لمين؟ هو في حاجة معاه؟ هو في موجود إلا هو؟ كل من عليها فان. فهمت بقى؟ لابد، وأنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه. يعني لابد لكل الدنيا اللي انت شايفها دي إنها هتنهدم وتنتهي. وطالما عرفت إن كل ما على الدنيا فان، يبقى ما تتعلقش بشيء فاني بقى، تعلق بالشيء الباقي بقى، فوق بقى. وعشان كده قالوا لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من فخار يبقى لاختار العاقل الفخار الباقي على الذهب الفاني. مش كده برضو؟ انا اما ادي لك الكوبايه دي اقول لك يا خالد الكوبايه دي يا سيدي ذهب، بس هاخدها منك بكره، واجيب لك تانية كوبايه تانية مشروخه، ولا خد دي ليك خالص، تقول لي طب هديني انا بقى المشروخه دي، انا هاخدها خالص بدل ما تاخديني دي وبعدين تاخدها بكره. مش كده برضو؟ تقوم تاخد المشروخه وتعال، ما تقول المشروخه هتبقى عندي احسن، احسن من ما فيش خالص. هي الدنيا كده، ربك هيديها لك وياخدها منك. فطالما هيديها لك وتنشغل بيها، تنشغل عنه، يبقى اللي تحت. فهمت؟ وعشان كده بيقول لك وإنه لابد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى. كلام جميل، كلام والله المفروض نقرره على أولادنا في المدارس يتعلموه، بدل ما بيعلموهم شرشر نط كل البط ومش عارف عاد الوسعات في الحديقة، شد كلام فيه. وفي الآخر العيال تطلع ما تعرفش أي حاجة في أي حاجة، تيجي تديله صفحة قرآن ما يعرفش يقرأ. ده اللي بيحصل والله. فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى، قد أشرق نوره وظهر التباشير. أول ما يعرف الحاجات دي بقى ويتعلق بالله ويعرض عما سواه، يظهر بقى، يظهر النور بقى في قلبه، يبتدي النور. يبقى ده اللي ربنا جعل له نور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. وظهرت تباشيره فصدف عن هذه الدار مغضيا. يوم ايه؟ يبتدي ما يبصش للدنيا بقى، يديها ظهره وماشي. وأعرض عنها موليا فلم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا. مش كده برضو؟ لم يتخذها وطن، عارف ان كل من عليا فين، خلاص. تلاقي اما واحد يتخانق معك على حاجة اديها له عمه مع السلام، عايز دي خدها. اخوك عايز ايراد ارض زيادة في نصيب ابوك، اديه له يا عم، ده اخوك. ايه يعني ما تديها له؟ سامحه يا اخي واديها له. عايز عظمة ما فيهاش لحمة اديها له، ما هي الدنيا دي عظمة وما فيهاش لحم، طب ما تدي له العظمة اللي ما فيهاش لحم واخلص. ولا هتضيف القضاء وتعمل معاه مشكلة وتبص تلاقي يضرب أخوه، ساعات يقتل أخوه علشان عايز يروي قبله، يروي قبله بس. يعني في فلاح عندنا في بلدنا زمان وإحنا أطفال قتل أخوه علشان أخوه قال له أنا حروي قبلك بكر. أخوه كبير وهو عارف أنه مش هيعرف يكسر كلام أخوه كبير، يقوم يستنى لما أخوه نام وراح بالفاس راح قتله. شوف المصيبة، شوف المصيبة. اعرف الحكاية سهلة. بتتخانق ليه يعني؟ بتتخانق مع أخوك علشان عايز ياخد حتة الأرض اللي على الناصية ويديك الحتة التانية اللي مش متميزة؟ ما تاخدها، كله مش متميز، كل من عليا فان. ايه المشكلة يعني؟ عامل لي مشكلة بقى علش وكلت الميراث بتاع إخواتك البنات يا مجرم، كلت ميراث إخواتك البنات يا مجرم. وفي الآخر جاي تقول أنا زاهد في الدنيا وعايز أطلع عمرة. تطلع عمرة بتاعي، تطلع عمرة بتاعي ليه؟ ما هو ده يقول لبيك اللهم، يقول لا لبيك ولا سعديك، اجري روح يلا انكشف. فاعرف الدنيا فيها ايه، اديها ظهرك ومع السلامة، اديها ظهرك. ومع النبي صلى الله عليه وسلم لما ساب مكة وراح المدينة ورجع فتحها تاني، قال لهم انا عايز داري اللي انا كنت فيها ابدا. قعد 11 يوم وتاني مروح على المدينة تاني، ولا قال فين بقى البيت بتاعنا، ولا فين الدار بتاعي بتاع اللي كنت متجوز فيها خديجة، ولا فين دار أبي طالب اللي أنا كنت تربيت فيها، ولا سأل على حاجة خالص صلى الله عليه وسلم. حكاية سهلة. شوف نبيك كان سهل ازاي، هين لين اتعلم اتعلم كده من الناس. فلم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا، بل أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه. يبقى خلاص نهض. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح على ظهر الفلات سربه، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها. إن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تكتذبها ناهشتك كلابه. فأنت عايز الكلاب المسعورة تنهشك؟ يبقى خلاص خد الدنيا معاهم، وابتدي بقى إيه؟ عافر معاهم ويعافروا فيك. مش عايزهم ينهشوك؟ اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس. شوف النبي يقول إيه؟ اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس، وارض بما رزقك الله يحبك الله. اقنع بما رزقك الله يحبك الله، واذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس. عايز ربك يحبك، ارضى بما أقامك فيه وقدالك. وعايز الناس تحبك، سيب لهم دنيتهم. ياه تبص ده، هم الناس يجيبوا لك الدنيا لحدك لما يعرفوا انك مش طمعان فيها. اول ما يعرفوا انك مش طمعان فيها يجيبوا لك الدنيا لحدك. طب روح كده الحاكم ظالم ويبقى متأكد انك انت مش عايز تاخد الحكم منه، وقول له انت ظالم، انت ضلالي، انت ليه هيستحملك؟ هيستحملك على فكرة، مش هيعمل لك حاجة. لكن روح انت كلمه بهدوء كده وحلاوة، لكن عارف انك انت عايز تزق وتاخد مكانه، يقتلك لانك عايز تاخدها من ايده. لكن لو مش عايز تاخدها من ايده هتقول كلمة الحق يستحملك. وطول عمر التاريخ بيقول كده، كل علماء المسلمين كانوا يخشوا على الخلفاء والحكام يقولوا لهم كلام قاسي جدا. تستعجب ليه الحكام دول كان تحملوا هذا؟ تحملوا لانه عارف انه بيطلع من قلب لا ينظر للدنيا ولا للحكم، فكان بيعتبرها عظة فيتحملها. إنما أول ما يطلع من قلب من لسان واحد باصص للدنيا، والله مجرد بس إنه بس يهمس يقتله ينسفه. مش ده اللي بيحصل؟ فلم يتخذها وطنا ولا جعلها سكنا، بل أنهض الهمة فيها إلى الله وصار فيها مستعينا به في القدوم عليه، فما زالت مطية عزمه لا يقر قرارها. يعني طول ما هو ماشي إلى الله هدفه هو الله، يشوف رؤية حلوة، يشوف مثلا الدنيا تنور له في الضلمة بتاع، يقول لك انا بقيت ولي بقى، وينام على كده يبقى وانتج. ربنا سبحانه وتعالى اختبره بشوية حاجات في الطريق فانشغل بيه، انشغل بيه عن مقصده. انت مقصدك الوصول الى ربك، مش مقصدك انك انت يحصل لك كرامة او ربنا يخرق لك العوائد او ربنا سبحانه وتعالى يدي لك رؤية حلوة او ربنا سبحانه وتعالى يخلي الفسيخ في ايدك شربات. مش هو ده الهدف؟ الهدف تبقى حاوي. يعني عايز تبقى حاوي ولا عايز تبقى عبد لله؟ فيبقى ربك سبحانه وتعالى لما يديك بعض العلامات كده في الطريق، هذه العلامات قد تكون تبشير ليك وقد تكون فتنة. انما نحن فتنة فلا تكفر، لان فتنة تشغلك وتخيلك وتقول ده انا وصلت وانت ما وصلتش. تصور انت مثلا راكب القطر وطالع على اسكندرية، وبعدين القطر ده بياخد استراحة في طنطا، فانزلت طنطا قعدت بقى تلهيت بقى في الحمص، تشتري حمص بتاع السيد البدوي، تشتري الحلويات والمشبك، وقعد تدوق دي وتجرب دي وتعمل دي، والقطر تصفر وانت ملخوم بتنقي، لسه بتنقي وعايز وعايز وعايز وعايز، والقطر صفر وقام ومشي والناس وصلت، وانت لسه قاعد في طنطا مسكين ما وصلتش، قاعد بتاكل حمص وقاعد بتاكل حلويات. اهو ده اللي بيحصل مع بعض ايه الناس اللي ماشيين الى الله. اول ما ربنا يديله شويه حمص في السكه علشان بس يتزود بها للطريق، مش علشان يركن ليها، ده هو مديلك بس تتزود حاجه كده، يعني ايه تبشير بس عشان تهمك همتك تعلى، يوم انت تركن ليها. او ده زي الجرع بتاع الحمص، ساب القطر مشي وقعد مع الحمص، فهمت ازاي؟ فلا راح ولا جه، والناس قاعده في الساحل الشمالي وهو مسكين قاعد مع الحمص. مثال بس يعني. فما زالت مطية عزمه لا يقر قرارها دائما تسيارها. يعني شوف استعن بالله ولا تعجز، شوف كلام النبي، استعن بالله ولا تعجز، يعني ما تهمتش، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على طول، انفروا خفافا وثقالا. مريض تنفر، سليم تنفر، فقير تنفر، غني تنفر، في كل الأحوال تنفر. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهمت ازاي؟ ادي معنى كلام الشيخ. الى ان اناخت بحضرة القدس وبساط الانس. اللي ماشي بقى كده على طول مش ملتفت لسواه يقوم ايه؟ يوصل الى الله بقى، الى حضرة انس ربه سبحانه وتعالى في محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة. يبقى انتقل من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين، بقى حاجة تانية، بقت حاجات تانية بقى، لأنه ما التفتش لسواه. فصارت الحضرة معشش قلوبهم، يعني هي عشوا، وأن إلى ربك المنتهى. يأوون معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب. بعد كده لما وصل بقى إلى هذه المعرفة الكلية التي بها رأى الله في كل شيء ولم يجلوا في شيء، انتقل من حال الحجاب إلى حال الكشف. فبدأ بنفسه مجتهدا إلى الله، فعاد للآثار مرة أخرى مستعينا بالله. رجع بقى لتاني نفسه بس بنظرة جديدة للأكوان، بعد ما عرف واطلع وأيقن عاد للآثار مرة أخرى بعد حال جمع الجمع إلى القيام بحقوق الفرق. فعاد إليها بكسوة الأنوار مستعينا بربه يأخذ حظوظه بالله لا بنفسه، فيأكل ويشرب زي بقية الناس، لكن يأكل ويشرب لا للذذة الأكل والشرب بل للقيام بحقوق العبودية. آكل كما يأكل العبد، أشرب كما يشرب العبد. شوف النبي كان يقول كده. يبقى يرجع بقى ايه في الظاهر زي بقية الناس، او ده بيأكل وده بيأكل وده بيأكل، بس ده بيأكل بالله والتاني بيأكل بنفسه، ده بيأكل بلا شره والتاني بيأكل بشره، ده بيأكل بلا حمد والتاني بيأكل ايه بحمد. يبقى فرق كبير. يبقى رجع تاني رجعة تانية نظرة اخرى ناضجة، بعد نظرة الطفل الصغير اللي هو قاعد طول النهار يعيط على المصاصة والبوز والشيبسي ومش عارف ايه، الى تاني راجل ناضج فاهم الدنيا فيها ايه، ما ياخدش منها اللي بقدر الضرورة وعارف يتصرف ازاي. فرق بين الطفل وبين الناضج العارف. وعلى شكده لما يوصل الى هذه الحضرة، حضرة المعرفة، حضرة علم اليقين وعين اليقين، حتى يرى الله في كل شيء فلا يجاله في شيء، يقوم ايه ينزل بعد كده الى القيام بحقوق العبودية مع القيام بحقوق الربوبية. فيقوم بحقوق العبودية في جوارحه وحقوق الربوبية بقلبه، مستعينا بالله، راضيا عن الله، عارفا بالله. كيف لا أستزل وأنت في الزلة أركزتني، اللي يزل العبودية وحاجتها وافتقارها، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني. فإذا نظر إلى جوارحه وجدها مزلولة محتاجة لكل حاجة، وإذا نظر إلى قلبه وجده مستغنيا بربه لا يفتقر لشيء. آدي المعنى. فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة، ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة، بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أي قل رب أدخلني في حضرتك مدخل صدق، وأخرجني من حظوظ نفسي مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، حتى لا أخذ شيء إلا بك، ولا أمتنع من شيء إلا بك، ولا أتعلق بشيء إلا أنت سبحانه وتعالى. يبقى قايل إيه؟ ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني، وانقيادي إليك إذا أخرجتني، أي راضيا بك حال المنع كرضايا بك حال العطاء. مش لو ادالك تحمد ومنعك تتضجر، لا، ده انت راضي في كل حال. واجعل لي من لدنك سلطانا ينصرني ولا ينصر علي، ينصرني على شهود نفسي فلا أرى سواك فاعلا ولا أحجب بنفسي وشهوتي، ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي. وبهذه الحالة يبقى دي حال الولي مع الله بقى. لما يوصل إلى هذه المرحلة تجد الولي زي يعني نهاية الولي زي بداية الإنسان العادي. الولي بيأكل ويشرب ويأكل الطعام ويتزوج النساء وكل حاجة، لدرجة أن الأنبياء قالوا عليهم كده، واخد بالك إزاي؟ ما لهذا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، مش عارفين أن أكل النبي غير أكلهم، ومشي النبي غير مشيهم، ونظر النبي في الدنيا غير نظرهم، ومرض النبي غير مرضه، وجسم النبي غير جسمهم، وقلب النبي غير قلبهم، وعين النبي غير عينهم، مش عارفين. هم يدوب بس حجبوا بظهير بشريته ولم يروا باطن خصوصيته، لأن النبي جاء بكسوة الأنوار صلى الله عليه وسلم، لم يركن إلا إلى ربه، ولم يأخذ من الدنيا إلا بقدر احتياج جسمه قياما بحقوق العبودية تذللا إلى الله، لأنه كان أفقر الخلق إلى الله، فإذا استغنى بالله كان يطعم الجيش من قليل الطعام ويتفجر الماء من بين أصابعه الشريف صلى الله عليه وسلم. هكذا هو حاله. يبقى علشان كده حال الولي في ظاهره يشبه حال الإنسان العادي، وعلشان كده الله أخفى أولياء وسط الناس. تلاقي الماشي الولي مع فوسط الناس كلهم بيأكلوا فول وطعمية، وكله ماشي بيركب الأوتوبيس، وكله واقف في الإشارة، وكله واقفين في الطابور في الجمعية، لكن ده واقف بالله، والتاني واقف على رجله والآية ركبي وطهقان من الدنيا وبيقول جاتني لحظنا الهباب، والتاني واقف في كمال الرضا والسعادة بالله، يرى الله معطيا له في كل شيء، يرى الله مانعا له من كل سوء، حامد لله في كل حال. يبقى فرق كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل القرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجزم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغافل عن ذكري الغافلون. معلش أطلت عليكم، بس أنا قلت أخلص الرسالة كلها، بعد كده في رسائل ثانية بكرة بقى إن شاء الله. أنت برضو زي المسلسل.